لما ذهبت نسيت التقصير أو أنها ما قصرت وليست النسيان، ما قصرت فتطيبت ولبست غيرت أحرامها ثم ذهبت إلى اليوم الثاني وتطيبت أيضا، ثم ذهبت إلى طواف الإفاضة، بعد الطواف سعت كانت مخيدة وقصرت، فما الحكم في مثل هذه القول بالإفاضة؟ أو أنه الأصل في المسألة أن الحل الأصغر بنص الحديث لا يتحقق إلا برمي الجمرة الكبرى، وهي كما قلت لم تتحلل برمي الجمرة وإنما تحللت بمقص اللي هو مقابل الحلق بالنسبة للرجال. فأنا بقول إذا كانت هي فعلت هذا الفعل اعتمادا على فتوى بعض العلماء الذين يقولون بأن التحلل يقع بالحلق والنحر ونحو ذلك من الإضافات من المناسك، فيكون تحللها جائزا على رأي هؤلاء العلماء، أما بناء على الحديث الصحيح فلا يكون تحللها صحيحا لأنها لم ترمي، والرسول عليه السلام يقول إذا رميتم جمرة العقبة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. هي رمت أحسن الله، رمت جمرة العقبة أحسن الله، رمت جمرة العقبة ولكن لم تقصر. خلاص لا الإشكال، لأن التحلل حصل بالرمي، فكون قصت بعد الإفاضة كما ذكرت ولا شيء في ذلك. إذا حصل بعد الطواف الإفاضة القص يعني، نعم لا ما يضر التطيب أو تغطية الرأس للرجل بدون رمي جمرة العقبة، بدأ بمناسك العيد. هذا الذي ظننته، لكن الرجل نعم. يقول هذا الذي الرجل يقول بأنها رمت، نعم فمعنى ذلك أنها تحللت. أما سؤالك هذا فقد أجبناك عنه فيما مضى وليس كذلك؟ ما كيف ما قلنا كما قلنا للأخ لا من قبل، أنا ظننت أنه المرأة ما رمت، نعم ولذلك فصلت ما فصلت، فلما استدرك عليه وقال رمت وإنما حلقت بعد الإفاضة فلا شيء في ذلك. أما إنسان ما رمى لكنه حلق أو بدأ بالطواف بالإفاضة هنا. فلا شيء فعل، يعني لم يتحلل من أي شيء، لابد من أن يرمي، فبذلك يكون قد جمع بين الحل الأصغر والحل الأكبر، والحل الأكبر لا يحصل إلا بمقدمة الحل الأصغر وهو رمي الجمرة. هذا تكلمنا معه كيف؟ لا حرج في هذا، لكن المهم التحلل الأصغر ما يحصل إلا بالرمي. تفضل يا أهلا وسهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.